معمول له عمل. طيب ما بتخلفش معمول لها عمل. طب عشان يحل العمل وداها فين؟ وداها الكنيسة للأسيس. يخرب بيتك. هو ده ايه الحكاية دي اللي احنا طلعنا فيها جديد؟ ده انا دي من دول ملاحظ ان المسلمين النهاردة كل مشاكلهم ما فيش غير العمل ما فيش غير السحر. وبعدين ما يتحلش العمل الا بالكنيسة. وبعدين النصارى المسلمين المسألة دي اهو بيقول كويس. عشان حمصت المسلمين. وتبص في جواب جايلك من الكنيسة بيقول لك المسيح يتدخل في حل مشكلتك. والاسر الفقيرة. البلو لما حيث الفريق شوية دقيق وشوية سمنة هيغير دينه. مش ممكن. ده الاسلام غالي. ابدا. يبقى الفقير بياخد دي بتاع بيضحك عليكم. ولذلك انا هقول لك شيء. كان اكبر واحد مبشر في الشرق الاوسط واحد كان اسمه صامويل زويمة. اكبر ممثل. قال له ما تروح مصر عشان خاطر تتنصر المسلمين اللي هناك. قال لهم الكلام ده كان في سنة 1906. فرح للعباسية في ده العباسية وقال لهم اسمعوا لي فقراء المسلمين. ما تجيبوليش الناس الاغنياء ولا الناس المتعلمين. هات الناس اللي هي على قد حالها. فرحوا اللي معقول الناس الخرجة خالص. بقول لك الخرجة. اللي هي المنخنطة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل الجبل. لما كم واحد 300 واحد. واحد صموئيل من 9 ل 12 الساعة 9 ل 12 الظهر يلقي محاضرات. الرب المسيح وقال المسيح وبركة المسيح وحل المشاكل وكل شيء رب المسيح 3 ساعات متواصل. واللي قاعدين ايه؟ شربوا الليمونات المثلج وقاعدين بيسمعوا وبعدين مش واحد بيتكلم. قام صموئيل قال له هاتوا كوباية مية اللي انا لقيت نشفة. جابوا له كوباية مية. يا اسلام ما بيشرب واحد عرباني بس اللي قاعدين وقال له وحدوه. قالوا لا اله الا الله يخرب بيتكم. من 9 ل 12 والاخر برضو وحدوه. لا اله الا الله. هحاول لك ايه? هحاول لك ايه? من 9 ل 12 وهو عمال يجيب مناعي. يعني خلص انجيل ومرقس ويوحنا وبطرس وكله. والاخر بس محتاجك مسار كوباية مية وضع الرجل من دور الشعرية وبناصع. قال لك حلو ساكتين طب ما نقول حاجة قبل ما يشرح. وحدوه. وانت عارف بقى المعلمين لما يقولوا وحدوه بقى يعني بيبقى الواحد ماشي في شارع الازهر ما فيش قدامه يبقى راكب العربية بقى الظهر وهو رامي وما لقاش في الشارع ليه يمينك يا في الشيخ. لا يا ابني انت نفذ الشارع كل ما فيش غير السكة المضيقة. انا الحقيقة بحثت في المسألة دي اسمعنا السكة بالذات قلت لان الكلمة دي بتأدي عنده معنيين. المعنى الاول يمينك يا في الشيخ والمعنى الثاني منها بيقول له شيخ. اماشي مش حاسس اللي بيقول له ركوبة اللي بيركب. فعبال الراجل مسار في طاسة مية كانوا كلهم ضيعوا 3 ساعات. قال لهم بقول لكم ايه? قوموا بقى روحوا. انا من ساعتها بقول سلي الزوب يجي دول بيخسر على واحد يقول يوحدوا. ابنوا سلي الزوب يقول هم وحدوا. احنا ما اقول لك الايمان في القلب لا يمكن ابدا. ولذلك الست اللي وجدت ابنها يتخسر وكان عنده 12 سنة. الاساس مسكوا وقاب ينكتوا في المية ويطلعوا الواد يشهى. قالت له هتقوط الواد يا ابونا. قال لها اعمل لي كيه ما انت جبتيني بقى في الاسلام ما جرح في قلبه. هم مؤمنين تماما ان كل مولود ان يولدوا على الفطرة. كل واحد مننا بيتولد موحد بيقول لا اله الا الله. كل واحد مننا بيتولد وفي قلبه كلمة لا اله الا الله. فلا الدقيق ولا السمنة ولا العسل ولا الزيت هينصروا المسلم ابدا. لأن كلمة لا إله إلا الله من الذي كتبها في قلوبنا. الله وما كتبه الله لا يمحى أبدا. ولذلك شوف ربنا قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب بإيه؟ بحبر شيني؟ بحبر ذكر؟ لا كتبها بيد القدرة. كتبها بمداد النور. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وما تفهمش للويليام جيد لا وايدهم بروح منه.